بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة التمهيدية، ومع شرح كتاب إكمال الفرح في دروس المصطلح. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث المتواتر، وعرفنا أن الحديث ينقسم باعتبارات باعتبار وصوله إلينا، وذكرنا أن المقصود باعتبار وصوله إلينا يعني باعتبار الطرق، وتعرفنا على المقصود بالطرق، ثم قلنا أنه يصل إلينا من طرق كثيرة جدا أو من طرق محصورة. أما الطرق الكثيرة جدا فهي ما تسمى بالحديث المتواتر، فتكلمنا عن الحديث المتواتر وعن شروطه وضوابطه، وبقي أن نتكلم بعون الله عز وجل عن أقسام الحديث المتواتر. المتواتر قلنا أن المتواتر ينقسم إلى ثلاث أقسام: معنوي، لفظي، معنوي شبه معنوي. تمام. المتواتر، الحديث المتواتر إما أن يكون تواترا معنويا أو لفظيا، أو هناك من أدخل نوع ثالث ما شبه المعنوي. خلينا في النوعين اللفظي والمعنوي الآن، وهو الذي عليه أكثر العلماء. إما أن يكون التواتر لفظيا. يعني إيه لفظي؟ يعني إحنا قلنا الحديث المتواتر وصل إلينا من طرق كثيرة، كل طبقة من الطبقات فيها عدد كبير من الرواة. تمام. اللفظي إن يكون نفس الحديث بلفظه تماما قد وصل إلينا بهذا العدد الكبير، كحديث من كذب علي متعمدا. فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده روى عدد كبير جدا. مثلا لو قلنا الحديث في الطبقة الأولى هنقول ليه طبقة ايه؟ الصحابي، ماشي. الثانية اللي هي التابعي، الثالثة، وهكذا خلاص لغاية ما نوصل إلى المصنف اللي هو البخاري أو مسلم أو أبو داود. يشترط في كل طبقة من هذه الطبقات، طبقة الصحابي وقلنا أن مش شرط فيها، مش لازم يكون هنا عدد كبير، التابعي يكون هنا عدد كبير. في المتواتر اللفظي من كذب علي متعمدا، لو قلنا في هنا 10 من التابعين رأوا الحديث، يكون الحديث بلفظه تماما، العشرة رأوا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، العشرة بنفس الايه؟ بنفس اللفظ. الطبقة التي بعدها تابع التابعي نفس الكلام، رواه 10 20 30 100 300 في أعداد كبيرة جدا ممكن تكون في بعض الطبقات، بنفس اللفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا شك أن هذا يعطي قوة. بالنسبة يا أخوانا، العلم الذي يأتيك عن طريق التواتر، يعني العلم الذي يأتيك عن طريق التواتر يسمى عند العلماء علم ضروري. علم إيه؟ ضروري. علم ضروري يعني إيه؟ يعني أي حد يقبله بالضرورة لابد أن تقبله. مثال ذلك مثلا الشمس. لو قلت، لو سألت أي إنسان في الدنيا قلت له الشمس هل هي حارة أم باردة؟ ساخنة يعني أم باردة؟ يقول لك لا، الشمس ساخنة. كيف عرفت هذا؟ أدركتها بالحاسة، بالحواس. حرارة الشمس أثرت في، أدركتها باللمس، أدركت حرارتها عن طريق وصولها إلى جسدي، تمام؟ فالشمس حارة. أي إنسان سأله الشمس حارة، ده بسمي علم ضروري. علم ضروري ليه؟ لأنه علم بديهي هجم عليك، لأنه يدرك عن طريق الإيه؟ عن طريق الحواس، تمام؟ لو سألت الناس أين بيت الله الحرام، أين الكعبة؟ الكعبة في مكة. وصل إلينا هذا العلم من طرق كثيرة جدا، صار علم إيه؟ ضروري. لو واحد قال لك لا ده الكعبة دي مثلا في أفغانستان، الكعبة دي في أمريكا، هتقول له أنت أكيد مجنون، هذا أمر مقطوع به. من أين لك أنه مقطوع به؟ بنسميه إحنا علم ضروري. يبقى العلم ده ضروري ليه؟ لأنه نتج عن التواتر. إزاي؟ وصل إلينا من طرق كثيرة جدا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وقد استندنا في معرفتنا في معرفة هذا الشيء عن طريق الإيه؟ الحواس، تمام؟ يبقى العلم المستفاد من التواتر علم إيه؟ ضروري. علم ضروري اللي بنسميه يقيني، يعني مقطوع به. وممكن يكون العلم ده نظري. يعني ايه نظري؟ هو مقطوع به لكن يحتاج الى نظر، يحتاج الى استدلال، زي تصحيح الحديث او تضعيفه. هو علم ضروري عند مين؟ ها؟ عند اهل الفن، لكن عند غيرهم مش علم ضروري. يبقى في حاجات علمها ضروري يقيني عند جميع الناس لأنها تدرك بالحواس وقد وصلت إلى جميع البشر، كحرارة الشمس أو برودة الثلج أو غير ذلك. وهناك أشياء علمها نظري، يعني بتكون يقينية لكن عند أهل الفن، عند المحدثين. لو سألت واحد من عامة الناس حديث من كذب عليه متعمدا، ده صحيح ولا ضعيف؟ لك الله أعلم، مش عارف صحيح ولا ضعيف. لو سألت أحدا، لو سألت أي إنسان من أهل الفن من المحدثين، هو الحديث صحيح ولا ضعيف؟ يقول لك أنت مجنون، ده حديث متواتر، متواتر خلاص مقطوع بصحته. يبقى هو اللي عرفه من أهل الفن، فهو عند أهل الفن، عند أهل الفن يقيني مقطوع به. ولذلك بنسمي علم نظري، تمام؟ علم يعني قطعي ضروري، علم يعني يقيني لكنه وصل عن طريق النظر. طيب، يبقى المتواتر لفظه ومعناه باللفظ، المتواتر باللفظ أكيد متواتر اللفظ هو معنى، إذا تواتر اللفظ يبقى أكيد معنى كذلك لأنه باللفظ، تمام؟ ده أقوى درجات التواتر. خلاص كل يعني تلقى الحديث على نفس الوجه تماما. الثاني تواتر معنوي. ما هو التواتر المعنوي؟ التواتر المعنوي مش لازم يكون بنفس اللفظ، لكن شيء معين، عبادة معينة، فعل معين قام به النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليك من طرق كثيرة جدا لكن مش بالنص. يعني ممكن نقول مثلا زي إيه؟ الدعاء، رفع اليدين، رفع اليدين في الدعاء. رفع اليدين عند الدعاء ما فيش عندي حديث كده في ان رفع اليدين عند الدعاء، الحديث ورد بنفس النسق، لكن في عندي افعال كثيره جدا فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيرفع يديه. كان مثلا على المنبر فقيل له يا رسول الله يعني هلك الحرث وجاع العيال، المهم فادعوا الله عز وجل رزقنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، تمام. يوم بدر مثلا الصحابه قالوا يا رسول الله ادع لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد اليوم. كثيره جدا، احوال كثيره ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. فنقول ان رفع اليدين عند الدعاء ده جزء مشترك في احاديث كثيره جدا، ده بسميه تواتر ايه؟ معنوي، مش تواتر لفظي، لانه مش حديث واحد فيه رفع اليدين عند الدعاء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء، لا، فيه ان النبي رفع يديه في مواطن الدعاء، تمام. يبقى ده جزء مشترك في أحاديث كثيرة جدا، أحاديث مختلفة المعاني لكن فيها معنى واحد يتفق، وهو رفع اليدين عند الدعاء، فهذا أيضا من المتواتر المعنوي. إذن المتواتر عندي يا إخواني إما أن يكون تواتر معنوي أو تواتر لفظي أو تواتر شبه معنوي. وفي برضو أنواع تانية من التواتر يذكرها العلماء، كتواتر الطبقة، أو التواتر العامة، أنواع كثيرة جدا إن شاء الله عز وجل سنذكرها في موطن آخر بإذن الله تعالى. إحنا كده انتهينا الآن من الحديث المتواتر، أقسام الحديث المتواتر وصوره، شروط الحديث المتواتر. يبقى خلاص عرفنا الآن الحديث باعتبار وصوله إلينا أنه إما أن يصل إلينا من طرق كثيرة جدا وهو ما نسميه بالحديث المتواتر، أو من طرق محدودة. طيب انتهينا من طرق الكثيرة خلاص المتواتر، وعرفنا أنه مش من مباحث، ليس من مباحث الإسناد. ليه مش من مباحث الإسناد؟ لأننا نحتاج أن ننظر في أحوال رجاله. ولماذا؟ لأن رجاله عددهم كثير، فإن كان فيهم ضعف ناتج عن الغفلة أو سوء الحفظ أو الفهم أو الضبط، فإن هذا يجبر مع العدد الكبير. أو الآحاد، أو يصل إلينا الحديث من طرق محصورة. تعال نشوف الطرق المحصورة دي هي عبارة عن إيه. خبر الأحاد. يعني إيه خبر الأحاد؟ ما سوى التواتر فهو أحاد. يعني لو إن حديث ما توفرتش، لم تتوفر فيه تلك الشروط التي ذكرناها في الحديث المتواتر، فإنه يسمى أحاد. يسمى أحاد مش معنى الأحاد إن روى فرد واحد، لكن من صوره إن يروي فرد واحد من ضمن الصور بتاعته، وسأذكر لكم التفصيل الآن. لكن إن تضبطوا كده، ما هو خبر الأحاد؟ كل خبر لم تتوفر فيه شروط التواتر يسمى خبر الايه؟ خبر الآحاد. هو عبارة عن ايه خبر الآحاد؟ تقدر تقوله كده اجمالا، ان يصل الينا الحديث من طرق محصورة. المتواتر غير محصورة، الآحاد ايه؟ محصورة. محصورة يعني ايه؟ يعني محصورة في عدد معين. ايه هو العدد؟ هنعرفه من خلال هذا التفصيل. خبر الأحاد ينقسم عندنا إلى ثلاث أقسام: مشهور، عزيز، غريب. مشهور أن يرويه ثلاثة فأكثر، عزيز اثنين أو ثلاثة، غريب نسبي ومطلق. يبقى الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب نسبي وغريب إيه؟ وغريب مطلق. ماشي. الغريب النسبي هنبينه، وغير مطلق هنشرحه بإذن الله. تعالوا كده نشوف القسم الأول. القسم الأول اللي هو المشهور، سمي مشهورا لماذا؟ لأنه جاء من عدة طرق فاشتهر. تمام، جاء من عدة طرق بس محصورة. كم عددها؟ قال لك ما يقلش عن ثلاثة في كل طبقة من الطبقات. تعالوا نطبق ده على المثال الذي بين أيدينا، الحديث اللي احنا قلناه مثلا البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا الزهري إلى آخر الحديث. ماشي. الطبقة دي يكون فيها ثلاثة، يعني إيه؟ يعني الحميدي وفي ثلاثة تانيين أو اثنين كمان معاه سمعوا الحديث، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لغاية كام؟ أحسنت، لغاية تسعة، لأن بعد التسعة عشرة، عشرة يبقى دخل في إيه؟ دخل في التواتر. تمام. يبقى في الطبقة دي ما يقلش العدد عن ثلاثة بل يزيد. ماشي، يزيد لغاية تسعة، فوق تسعة يبقى دخل في التواتر. وفي الطبقة دي ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ التواتر، حط القيد عندك. والطبقة دي نفس الكلام إلى الصحابي. ممتاز. يبقى الحديث لو جاء إلينا من طرق الزهري وثلاثة ثمان رواه أو أربعة أو خمسة، ابن عيينة رواه معاه اثنين ثلاثة أربعة خمسة سمعوا الحديث من شيخهم الحميدي، وهكذا إلى الإمام البخاري، لأن البخاري هو المصنف الذي وضع الحديث في كتابه. ممتاز. طيب خد بالك من السرعة عشان مهمة، لو إن في كل طبقة من الطبقات روى عدد، يعني لو هنا روى عشرين وهنا ثلاثة وهنا عشرين والطبقة هنا عشرين، عشرين ثلاثين خمسين، بس جينا في طبقة واحدة بس طبقة ابن عيينة ده وروى الحديث ثلاثة، ده سميه متواتر ولا أحد؟ ها سميه أحد. أحسنتم. لأن احنا قلنا أن النظر دائما يكون للأقل، الحكم بيكون للأقل مش للإيه؟ للأكثر. وأن المتواتر يشترط أن يكون العدد الكثير في كل الطبقات لا في طبقة واحدة. لو الطبقة واحدة قلت عن عدد التواتر للجمهور حده بالعشرة، ها يبقى خلاص على طول نسميه خبر أحد. عرفت إيه هو خبر الأحد؟ ممتاز. الصورة اللي أنا بقول عليها دي، يروي في كل طبقة عدد ما يقلش عن ثلاثة، ثلاثة فأكثر، ها ما لم يبلغ حد التواتر، أسميه إيه من ضمن أقسام الأحاد؟ أسميه مشهور. يبقى ده إيه؟ مشهور. ممتاز. طب خلينا ننتقل للصورة الثانية ونسأل سؤال مهم. الصورة الثانية أو القسم الثاني من أقسام خبر الواحد العزيز. قال لك العزيز يرويه اثنين أو ثلاثة في الطبقة، نفس اللي احنا قلنا هنا هنقوله على العزيز، كن هنا اثنين أو ثلاثة ما يقلوش عن كده. ممكن يزيد، ممكن يزيد، بس لو زاد العدد في كل الطبقات عن اثنين عن ثلاثة، ثلاثة فما فوقها، ها ثلاثة فما فوقها، بسميه مشهور، بسميه مشهور ما لم يبلغ حد التواتر. لو إن عندي كل الطبقات طبقة فيها ثلاثة، طبقة فيها خمسة، طبقة فيها سبعة، طبقة فيها اثنين، أسميه مشهور ولا عزيز؟ ها عزيز. ممتاز. ليه عزيز؟ لأن احنا بننظر إلى الأقل. خلاص، يبقى العزيز يرويه اثنين أو ثلاثة في الطبقة. تمام. والمشهور ثلاثة فما فوق، ثلاثة فما إيه؟ فوق، أربعة خمسة ستة ما لم يبلغ التواتر، يكون ده في كل طبقات الإسناد. خد بالك لو طبقة من الطبقات اللي قدامي ده هي قل العدد فيها، عدد الرواة فيها، يعني الحميدي روى معها اثنين ثلاثة، كم راوي مع الحميدي ها من أقرانه يعني اللي كانوا معاه، في اثنين كمان معاه، أصبحوا ثلاثة. لو قل العدد بقى واحد بس في الطبقة الواحدة، ده هيخرج عن كونه إيه؟ عن كونه عزيزا، يسمى اسم تاني اللي هو الغريب. يبقى القسم الثالث عندنا الغريب. طيب الغريب عندنا اللي بيتفرد به راوي واحد، يتفرد بإيه؟ راوي واحد فقط. خد بالك إن لا يشترط أن يتفرد به راوي واحد في كل طبقات السند، لا، ده لو في سند واحد في طبقة واحدة فقط روى الحديث راوي واحد وفي سائر الطبقات أعداد كثيرة جدا، ده يسمى إيه؟ ها؟ يسمى غريب. لماذا يسمى حينئذ غريبا؟ لأنه لأننا ننظر إلى الأقل أو إلى أقل طبقات السند، لا ننظر إلى الأكثر. انتبهوا معايا. الغريب أو الفرد، سميه الغريب أو إيه؟ فرد. فرد ليه؟ لأنه روى راوي واحد بس في كل الطبقات. لا، لو في طبقة واحدة بينقسم إلى قسمين، نسبي ومطلق. طيب النسبي، الغريب النسبي لصور، إن يكون بالنسبة للبلد، لإمام، لراوي، يعني مطلق أصل السند. الغريب النسبي ممكن الحديث ممكن يسمعه مثلا مجموعة من الرواة، يسمع الحديث مجموعة من الرواة، فلنفترض مثلا أن جماعة من المحدثين سمعوا الحديث مثلا من الإمام الزهري رحمه الله تعالى، 10-15 عدد سمع الحديث من الإمام الزهري رحمه الله تعالى، لكن الحديث ده لم يرويه أحد من أهل هذه الطبقة إلا راو واحد فقط، فليكن مثلا سفيان بن عيينة أو الإمام مالك، فبنقول إن الحديث ده بالنسبة للإمام مالك حديث غريب، لأن ما راهوش عن الزهري غير مين؟ غير مالك، مع إن شارك مالك في الحديث جماعة من أصحابه معاه، بس ما حدش فيهم حدث بالحديث، الحدث بمين؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى، فأقول هو غريب بالنسبة لمين؟ للإمام مالك، مع إن في ناس تانية سمعت الحديث مع الإمام مالك. أو مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنتوا عارفين إن الإمام مالك كان فين؟ كان في المدينة المنورة، قاعد في المدينة المنورة محدث المدينة، تمام؟ سافر مالك مثلا وسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذهب طلاب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدينة، اللي جاء من بلاد المغرب واللي جاء من هنا واللي جاء من بلاد الشام، تمام؟ فرح واحد من الطلاب الذين أتوا من بلاد الأندلس ومن بلاد المغرب العربي أخذ الحديث، ولم يحدث به أحد في المغرب إلا هذا الحديث، إلا هذا الراوي عن مالك، فبقول هو غريب بالنسبة لأهل هذه البلد. لأن راوي واحد بس اللي سمع الحديث في البلد كلها، لكن الحديث في الأصل مالك رواه وأصحاب مالك وجماعة آخرين رواه الحديث وسمعوه، اللي رواه في الشام واللي رواه هنا واللي رواه هنا، فهو بالنسبة لأهل الأندلس أو بلاد المغرب يعتبر ايه؟ غريب. ده بيسمى غريب نسبي، يعني بالنسبه لاهل البلد هو غريب، لان راوي واحد بس اللي دخل البلد بالحديث، كل اهل البلد سمعوا الحديث من مين؟ من هذا الراوي الواحد. لكن الحديث ممكن يكون رواه اصحابه اللي حضروا مع الامام مالك، مثلا عبد الله بن وهب سمع الحديث وراح ذهب الى مصر، مثلا ابن القاسم سمع الحديث وذهب الى بلده، فلان مثلا ابن المجشون سمع الحديث وذهب إلى بلده، كل واحد ذهب إلى بلده بعدما سمع الحديث من الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن اللي راح بلاد الأندلس مثلا واستمع إلى الحديث زي بقي ابن مخلد مثلا، بقي ابن مخلد ده راح للإمام أحمد بغداد، وهو اللي دخل مسند الإمام أحمد فين؟ بلاد المغرب. أقول إن أحاديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى اللي حدث بها بقية في المغرب غريبة بالنسبة لمن؟ لأهل المغرب. ليه؟ لأنهم سمعوا من مين؟ من بقية ابن مخلد، مع إن كتير جدا سمعوا الأحاديث من أقران بقية ابن مخلد من طلبة الإمام أحمد، لكن ما دخلش المغرب إلا عن طريق واحد بس، أسميه غريب نسبي. عرفت يعني غريب نسبي؟ بالنسبة لبلد أو بالنسبة لإمام، إن واحد كمالك يروي الحديث بس ما يحدث به غير راوي واحد بس، تلميذ واحد، يقول الحديث ده مش هحدث به غير فلان، أخصك بهذا الحديث كرامة لك مثلا، أقول هو غريب بالنسبة لهذا الراوي. أو غريب مطلق. غريب مطلق ده بقى معنى إيه؟ إن الحديث في طبقة من الطبقات اللي عندي ده الحديث مثلا في الطبقات اللي عندي دي مثلا قلنا مالك سنده عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. ابن عمر سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، حدث به جمع كبير منهم سالم، منهم ايه؟ سالم، سالم ابن عبد الله ابن عمر او نافع، ماشي. الامام الزهري رحمه الله تعالى هو واقرانه 10-15، ها، عدد كبير جدا من طلاب الامام، من طلاب سالم، سمعوا الحديث من مين؟ من سالم، منهم الزهري. خد بالك، جاء الزهري رحمه الله تعالى كل الطبقة دي اللي كانوا مع الإمام الزهري أصحابه اللي سمعوا الحديث ما حدثوش به حد غير الزهري، بس حدث به مالك. أصبح الطبقة ده كلها طبقة الإمام مالك، يعني جيله، جيل الإمام مالك، ما فيش حد في الدنيا عنده هذا الحديث غير مين؟ غير الإمام مالك. يبقى الطبقة دي كل الناس هتروح تسمعه من مين؟ من مالك، لأن ما فيش حد في زمان مالك عنده الحديث غير مين؟ غير مالك، هو الوحيد اللي سمعه، ليس عند أحد في الدنيا إلا عندي أنا فقط اللي سمعت إيه؟ الحديث، أو كل من كان معي مات، فما عادش حد يحفظ هذا الحديث إلا مين؟ إلا أنا فقط. فالناس كلهم يروحوا المالك، فنقول ده غريب إيه؟ مطلق. أو لو كان غريب في الطبقة دي سالم، ما حد سمع الحديث من ابن عمر غير سالم بس، أقول غريب مطلق، لأن في الطبقة دي حد سمعه إلا مين؟ سالم. أو الزهري، أقول غريب أيضا مطلقا عند بالنسبة للإمام الزهري في هذه الطبقة. يبقى احنا عرفنا كده خلاص، خبر الأحاد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، إلى مشهور يرويه اثنين ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ التواتر، أو عزيز يرويه في الطبقة اثنين أو ثلاثة، ما يقلش عن اثنين وما يزيدش عن ثلاثة، ها؟ ثم الغريب بقسميه ينقسم إلى غريب نسبي وغريب مطلق، وعرفنا إيه هو الغريب النسبي بالنسبة معينة، وعرفنا إيه هو الغريب المطلق اللي بيكون الغرابة في أصل الإسناد، وقلنا أن الغريب يسمى أيضا بالحديث الفرد لأنه رواه فرد واحد. حكمه إيه يا جماعة؟ لو إن الفرد ده كان ثقة ثبت حافظ، ما فيش مشكلة، الحديث يكون مقبول ولا إشكال، حتى لو ما فيش حد في الدنيا روى الحديث في الطبقة دي إلا هذا الراوي فقط، فإنه يكون مقبولا بإذن الله عز وجل، لأنه قد رواه راو ثقة. كده نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من الحديث بالاعتبار الأول، وهو باعتبار وصوله إلينا إلى آحاد ومتواتر، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن المتواتر، وأتكلمنا في هذا الدرس عن الحديث الأحاد بأقسامه. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.